الشر يقصيني وليس الخير يدنيني حبيبي صار وديني سواه جمع أوتاني أتدني كبدر فوق أغصاني أتدني كبدر فوق أغصاني الشر يقصيني وليس الخير يدنيني ليس الشر يقصيني وليس الخير يدنيني حبيبي صار وديني سواه جمع أوتاني أتدني كبدر فوق أغصاني أتدني شهودي جل من غيبي وعلمي جل عن كسبي وقلبي قال عن ربي وراء الكل تلقاني أتدني كبدر فوق أغصاني أتدني كبدر فوق أغصاني. بك جهودي جل عن غيبي وعلمي جل عن كسبي وقلبي قال عن ربي وراء الكل تلقائي وقلبي قال عن ربي وراء الكل تلقائي أتهداني بلا شبه ولا تالي وخمري مدة راقي شربت الكاس والساقي وخمري مدة راقي شربت الكاس والساقي ما لم يبقى سوى الباقي به قد صاح إيماني أتداني وخمري مدة راقي شربت الكاس والساقي وخمري مدة راقي شربت الكاس والساقي.